لمر زمير غاذر ولغي منيو عم ذغي ظرنيو الذرين ولا لحبسنا لمر زمير غاذر كل خغل بغيو هذي السجن وليو أذر ولغن وعذي يفنى إين إذني إذني ذي مانيو ذي الحكام الطغر ويحذيو ما نتقرد أي عاقبنا أين كان يفرن ذي الشغل الجيران